بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأوامر الإرشادية في مقابل الأوامر المولوية الشرعية. قال: ومهما يكون فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم: استقبل القبلة بذبيحتك، ليس مفاده الطلب والوجوب، طلب الوجوب المولوي الشرعي تكليفي، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، لا يستحق العقوبة على المخالفة، وإنما غاية الأمر قال: وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، يعني في حلية الذبيحة. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، باعتبار أن الشرط واجب في المشروط. هذا المثال الأول: استقبل بذبيحتك القبلة. وكذا مثال آخر: والأمر في قولهم اغسل ثوبك من البول، ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسته، نجاسة الثوب بالبول، وأن مطهره هو الماء. هذه أمثلة فقهية شرعية. الآن يذكر مثال ثالث من الأمثلة العرفية الاجتماعية العقلائية. قال: وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. ثم قال رحمه الله: وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي، وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. الكلام حول الأوامر الإرشادية. والأوامر الإرشادية هنا في مقابل الأوامر التكليفية المولوية، الأوامر الشرعية التكليفية المولوية، وهي التي الأوامر التكليفية المولوية التي يستحق المكلف العقوبة على نفس مخالفتها، طبعا بقيد، وهو ما لو خالف التكليف المولوي الفعلي. لازم يكون التكليف فعليا وصل إلى مرتبة البعث والزجر الحقيقيين، مرتبة التنجز، وإلا هذا تعلمناه من المحقق الخراساني في الكفاية، يعلى أنه تارة مرتبة إنشاء وتارة أخرى مرتبة فعلية. فالتكليف إذا كان إنشائيا، الحكم إذا كان إنشائيا، فحتى لو علم به المكلف وقطع به المكلف، مع علمه ومع قطعه بهذا التكليف لكن هو في مرتبة الإنشاء، لو خالفه فهل يستحق العقوبة على مخالفته؟ لا، إنما يستحق العقوبة المخالفة، إنما يستحق العقوبة شنو؟ عند مخالفة التكليف الفعلي، الذي بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين. هذا أولا. وثانيا، الكلام ليس في فعلية العقوبة، هناك مرتبة هي مرتبة الاستحقاق، يستحق لا يستحق، مر علينا في حرمة التجري أن التجري على مختار المصنف رحمه الله تبعا لصاحب الكفاية محقق الخراساني أن التجري حرام عقلا، بحكم العقل يستحق العقوبة لأنه من الناحية الاحترامية هدك لحرمة المولى وخروج عن زي العبودية من قبل العبد تجاه مولاه، فهو حرام عقلا التجري فيستحق العقوبة خلافا لما هو لكلام الشيخ الأنصاري المشهور حرمة التجري عقلا. زين، من الناحية الشرعية حرام، قلنا وردت روايات بالعفو والتفضل لعبر الشيخ الأنصاري رحمه الله الأخبار الكثيرة المصرحة بالعفو والتفضل من الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه، وإلا فالعقل يقول بأن المتجري مستحق للعقوبة. هذا الاستحقاق يصل إلى مرتبة الفعلية بالضرورة؟ هو مقتضى للعقاب، ولكن قد يحول أمامه حائل ويمنع من فعليته. شنو مانع؟ الشفاعة مثلا، تفضل الإلهي. فالتجري حرام عقلا، يعني يستحق المتجري العقوبة ولو انكشف أن من نظر إليها ريبة وشهوة أو لمسها هي زوجته وحليلته، أنه شرب السائل بقصد الخمرية فتبين أنه ماء أو عصير تفاح مثلا، حرام عقلا استحقاق عقوبة، لكن هو حرام شرعا. الروايات الكثيرة المصرحة أنه شنو معفو عنه، أنه مش حرام. هنا كلامنا استحقاق العقوبة، أكو مرتبة هي مرتبة استحقاق العقاب على المخالفة، أكو مرتبة هي فعلية شنه العقاب. لما يقولوا حسن قبح عقليين المشهور وكبرى الملازمة أنما حكم به العقل حكم به الشرع، في المستقلات العقلية العدل بما هو هو حسن في ذاته، فكل ما كان أو الظلم بذاته وفي حد نفسه قبيح، فكل ما وقع مصداق للظلم فهو شنه قبيح عقلا استحق العقوبة. جيد، ولكن استحقاق العقوبة هل يلازم الفعلية بالضرورة؟ لا. هنا حينما نقول الأوامر المولوية هي الأوامر التي يستحق العبد أو المكلف العقوبة على مخالفتها، مراد هو مرتبة الاستحقاق، فلا نخلط. أحيانا قد نتساهل في التعبير، أو تسمع من بعض أساتذة الحلقة الثالثة لما يتكلم عن الأوامر المولوية يقول لك شنو هي التي يعاقب المكلف على مخالفتها، ظاهر كلامه فعلية العقاب يعاقب. لا، هذا نوع من المسامحة في التعبير. وأما العبارة الدقيقة يشنه ما يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، هذا الأمر المولوي الشرعي من قبيل طبعا حتى لا نطول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلي وصوم وزكي وخمس، هذه أوامر شنو؟ مولوية، أوامر تكليفية، أوامر شرعية. فالأوامر على قسمين: أوامر مولوية تكليفية يستحق المكلف العقوبة على مخالفتها بشرط أن لا يكون عنده مؤمن شرعي أو عذر عقلي. الآن لو كان عنده مؤمن وارتكب مثلا الحرام، أو عنده مؤمن وترك الواجب، هل يستحق؟ لا يستحق، لأنه هناك مقتضي لاستحقاق العقوبة وهناك مانع. تتذكروا في العلم الإجمالي قلنا في العلم الإجمالي حرمة شنو؟ المخالفة القطعية، مرتبتين أو مقامين بحث: حرمة المخالفة القطعية في مبحث القاطع والعلم الإجمالي، وهناك وجوب الموافقة القطعية مبحث الأصول العملية والاشتغال والاحتياط. قلنا العلم الإجمالي يقتضي تنجز التكليف، ونظرية المحقق الخراساني أنه لا فرق بين القطع التفصيلي والعلم الإجمالي. متى؟ إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات. أما لو لم يكن فعليا من جميع الجهات، يعني كان هناك مانع من أن يؤثر أثر مقتضي، لولا المانع يصير علة تامة للتنجز. أما مع شنو؟ وجود المانع العقلي أو الشرعي، مانع العقلي كاختلال النظام، المانع الشرعي كالعسر والحرج، فحينئذ شنو؟ لا يصل هذا إلى وقت العلم الإجمالي إلى مرتبة، يعني لا يكون شنو؟ إذا كان هناك مانع عقلا أو شرعا لا يصل إلى مرتبة العلية التامة. ليش؟ لوجود المانع المزاحم للمقتضي. واضح؟ مانع عقلي اختلال نظام، مانع شرعي العسر الحرج، اضطرار إلى الارتكاب. وهذا مو فقط، حتى نختصرها، لأن هناك مباحث في العلم الإجمالي ونجزة الإجمالي مفصلة. نحن نقول الآن كلمة نافعة، يعني متى نوصل إن شاء الله مباحث العلم الإجمالي والاشتغال، نقول العلم الإجمالي على أحسن التقادير هو ليس بأحسن حالا من العلم شنو؟ تفصيلي. فإذا أنا عندي علم تفصيلي، عندي قطع تفصيلي، اللي قلنا شنو القطع التفصيلي؟ انكشاف القضية انكشافا تاما، لا إجمال فيه، لا غموض فيه، لا إبهام فيه. فمن هذه الناحية قلنا لا، يستحيل أن يجعل هناك حكم ترخيصي معه، لأنه لا شك مع القطع التفصيلي فلا يمكن جعل حكم ترخيصي، صح ولا لا؟ أما مع العلم الإجمالي عبارة الآخون، مع العلم الإجمالي له مجال حكم الترخيصي، لأن مرتبة الحكم الظاهري هي مرتبة الشك. فمع العلم هذا الفرق عنده، ولهذا لأن لم يرتضي تفصيل الشيخ الأنصاري بن شبه إذا محصورة فحينئذ مجرى الاحتياط، وإذا شبهة غير محصورة داشنه مجرى البراءة. الآخوند الخراساني قال هذا التفصيل عندي باطل. لا فرق بين العلم الإجمالي أن تكون الشبهة محصورة ولا غير محصورة، حتى لو كانت الشبهة محصورة أو كانت غير محصورة، ما دام العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فلا فرق بينه وبين شنه قطع التفصيلي. فالنكتة والملاك مش كون الشبهة غير محصورة، وإنما شنه أن العلم ليس فعليا من جميع الجهات لكي يؤثر أثره زين. إذن مع العلم الإجمالي مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، لأن مرتبة الحكم الظاهري مرتبة الشك، يعني ممكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي. الأوامر على قسمين، أوامر مولوية وأوامر شنو إرشادية. أوامر المولوية مثلنا صلي صوم إلى آخره. الأوامر الإرشادية من قبيل استقبل بذبيحتك القبلة، من قبيل اغسل ثوبك عن البول، هاي يسموها أوامر إرشادية، يعني لا يستحق المكلف شنو على نفس مخالفتها. تقول لكم من بعض الأمثلة الفقهية، هذه الرواية مثلا ما رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. هني هذا يجوز لا يجوز حكم تكليفي استحق العقوبة على مخالفته، ولا حكم شنو وضعي، يعني ما يصح السجود عليه وما لا، يعني يعبر عنه شنو بالواجب الشرطي، كما احنا قرأنا من عبارة السيد استقبل بذبيحتك القبلة. يقول قد يعبر عن شرطية استقبال القبلة لحلية الذبيحة يعبر عنه بالوجوب الشرطي، لما يكتبوا الفقهاء في الرسائل العملية يشترط في لباس المصلي كذا وكذا، وجوب شرطي. يعني شنو؟ يعني حكم إرشادي، أمر إرشادي وليس أمرا مولويا وليس حكما تكليفيا. أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال عليه السلام: السجود لا يجوز، يعني لا يجوز يعني يحرم، حرام، مأثوم، لا، حكم وضع، يعني لو سجدت على ما لا يصح السجود عليه فالصلاة باطلة، حكم الوضع مقابل حكم التكليفي. قال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس. الحديث لما يقول علماء مر علينا في اللمعة يجب كون الساتر الصلاة مباحا من شروط لباس المصلي شنه الإباحة، إباحة شنه اللباس لا يكون مقصوب، فلو صلى عالما عامدا في الثوب المغصوب صلاته شو تكون؟ صلاته باطلة. فهذا هو الوجوب الشرطي، وبضدها تتبين الأشياء أيضا، كما هناك أوامر إرشادية هناك نواهي إرشادية. لا تصلي بالثوب المغصوب، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هني رواية بالمناسبة عن الإمام الرضا عليه السلام صحيحة إسماعيل بن سعيد الأحوص قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع. السباع مثل شنو؟ الهر، القط، سنور، لزونة، سموه الأرنب كذلك يعتبر من السباع ويحرم أكله ذكرا وأنثى، الأسد، الثعلب. سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصلي في شيء منها. لاحظ كلمة لا تصلي، صيغة النهي لا تصلي يعني حرام، لا تصلي يعني مثل لا تشرب الخمر ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تصلي نهي، صح لو لا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ زين هذا لا تصلي، هل هو نهي تشريعي أم هو نهي شنو؟ إرشادي. لا إشكال أن هذا النهي نهي إرشادي، يعني لو صليت فيما لا يؤكل لحمه فالصلاة تقع باطلة، تجب إعادتها في الواقع والقضاء في خارجه. إذن هذه نقطة مهمة أشرنا إليها، وهي أنه إنما يستحق المكلف العقوبة على مخالفة التكليف الفعلي إذا لم يكن عنده مؤمن شرعي أو عقلي، اللي ذكرنا من شوي مثال في العلم الإجمالي، لما يكون هناك اضطرار العلم الإجمالي ليس أحسن حالا من العلم شنو؟ تفصيلي. حتى إذا عندي علم تفصيلي بأن هذا شنو؟ لا يجوز شربه، لكن لضرورة علاجية، مش الأحكام الثانوية مقدمة، هذا الدواء أكو عقاقير طبية أدوية فيها كحول، في الحالة الاختيارية الاعتيادية كحكم أولي هل يجوز تناول هذا الدواء؟ لا، إنما للضرورة الطبية للعلاج الطبي، مع أن أكو علم تفصيلي الآن ولا ما أكو؟ أكو علم تفصيلي. فإذا مع العلم التفصيلي والقطع التفصيلي عندك مؤمن في حالات الأحكام شنو؟ الحرجية الضررية الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يدري أن هذه ميتة مثلا، فكيف مع العلم الإجمالي الذي هو ليس بأحسن حالا من العلم التفصيلي أو القطع التفصيلي؟ فهم هذه ملاحظة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنه إنما يستحق العقوبة على مخالفة التكليف الشرعي الفعلي إذا لم يكن عنده مؤمن أو عذر شرعا أو عقلا. السيد رحمه الله قال ومهما يكن، بداية الحديث قال ومهما يكن، فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. احنا طريقتنا في الشرف مش الطريقة الكلاسيكية سطر سطر وكلمة كلمة، لا، طريقة الأكاديمية مهمات المطالب. طبعا هنا أشار إلى نقطتين رحمه الله، أولا قوله ومهما يكن، هذا إشارة، الظاهر من العبارة أنه إشارة إلى ما سبق بيانه حول نقطة استفادة الوجوب من صيغة افعل، مهما يكن يعني كيفما كان، ما هي نقطة استفادة الوجوب من صيغة افعل؟ هل هو بالوضع اللغوي؟ هل هو بحكم العاقل؟ الوضع اللغوي نذكركم لنا اسبوع خلنا تعطيل، ورأي المشهور وفي المعالم وصاحب الكفاية، أو بحكم العقل محقق النائيني سيد الخوئي مظفر، أصول الفقه مظفر، آخرين المحققين، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة المحقق العراقي والسيد الشهيد رحمه الله، لكن هو ذكر وجها مختار، تقريب مختار اللي عبرنا عنه أنه دلالة إطلاقية إثباتية في قوة الدلالة شنو؟ الوضعية، وليس بالدلالة الإطلاقية المصطلحة السكوتية أنما لم يذكره لا يريده، وإنما هنا ما ذكره يريده جدا في قوة الدلالة الوضعية. فهو إطلاق بحسب الروح والدلالة، ولكنه في قوة الوضع لأنه إطلاق إثباتي إيجابي وليس إطلاق سلبي سكوتي. ما ذكره يريده، يقول له الآن صلي مثلا، تصدق، صوم. فبأصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول التصديق الجدي، حينئذ شنو هو؟ نستفيد الوجوب من صيغة افعال. هنا قال ومهما يكون، إشارة إلى هذه المسالك الثلاثة، مهما يكون كيفما كان استفادة الوجوب نقطتها الوضع اللغوي الإطلاق العاقل. النقطة الثانية، فالأصل العقلائي، هذه نقطة مهمة جدا، الأصل العقلائي عند الشك، شككنا شك احتمال ظن شتعبر، يعني ما عندك قطع، ما عندك يقين، حينما تشك هل هذا الأمر صادر من المولى، هل هذا الأمر أمر تكليفي مولوي ولا شنه إرشادي من قبيل استقبل بذبيحتك القبلة، فالأصل العقلائي في دلالة الأمر أنه شنه يدل على طلب المادة وإيجابها الوضع التفسير، يعني على الأمر التكليفي بعد، يعني حينما يرد أمر في خطاب شرعي وأنت الآن تشك هل هذا الأمر مفاده الوجوب الشرعي المولوي أم مفاده شنه الإرشاد إلى الشرطية، شرطية الطهارة الصلاة، شرطية استقبال القبلة لحلية الذبيحة والتزكية أو غير ذلك، حين الشك ما هو مقتضى الأصل؟ الأصل العقلائي قال في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، واضحة هذه النقطة، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد من قبيل استقبل بذبيحتك القبلة، اغسل ثوبك، هذا مثال جميل، اغسل ثوبك عن البول. شوف الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. هنا لو أن إنسان تنجس ثوبه ولباسه بالبول ولم يغسله إلى يوم القيامة، عند ملابس هواية مثلا، الآن اغسل ثوبك، خطاب من الشارع، هو لم يغسل ثوبه عن البول، فهل يحاسب يعاقب، يعني يستحق العقوبة على المخالفة؟ لا. فهذا نستفيد أنه شنه أمر إرشادي. أما لو أنه لم يصلي، خطاب من الشارع صلي ولم يصلي، فيستحق العقوبة على المخالفة. ثم أشار رحمه الله في نهاية المبحث إلى هذه النقطة والنقطة المهمة، وهي قال وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي، يعني المعنى الموضوع لا معنى المستعمل فيه، يعني صيغة افعل هنا سواء كان الأمر تكليفيا مولويا أو كان إرشاديا، فمدلول صيغة افعل مدلولها التصوري الوضعي هو النسبة الإرسالية الدفعية. هل هناك مجاز في الاستعمال؟ المعنى الموضوع له في الأوامر المولوية الشرعية التكليفية، والمعنى الموضوع لا بل المستعمل فيه، ماكو معنى موضوع لا مستعمل فيه. قلنا عن الآخون إذا تذكروا نظرة المعنى الحرفي، الوضع عام يعني المعنى المتصور، الموضوع له عام والمستعمل فيه عام، مقابل المشهور الوضع عام في لولا في الحروف، والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. هنا بالنسبة إلى الأوامر الإرشادية صيغة افعال اغسل ثوبك عن البول، استقبل بذبيحتك القبلة. المعنى الموضوع له والمستعمل فيه هو النسبة، شنو؟ الدفعية، النسبة الإرسالية. المعنى الموضوع له نعم بالنسبة إلى المدلول التصديقي المراد الجدي يختلف، ولهذا في الكفاية يقول الداعي يختلف. المراد الجدي هو الداعي، هو الغرض، غرض المتكلم. المراد الجدي يختلف، ولكن المدلول التصوري الوضعي سواء صيغة افعل في الأوامر الإرشادية أو صيغة افعل في الأوامر شنو المولوية الشرعية هي نفس النسبة الإرسالية الدفعية التحريكية، يعني بلا مجازية في الاستعمال. التفت لهذه النقطة مهمة، بلا مجازية سواء الأوامر إرشادية، خذها قاعدة على مختار المصنف، سواء أوامر استحبابية أو أوامر شرعية شنو وجوبية. المعنى شنو موضوع له المدلول التصوري الوضعي، هل هذا الاستعمال مجازي أم حقيقي؟ استعمال حقيقي، لكن أيضا على مسلك العقل. لكن هني نطرح سؤال على مسلك الوضع، استعمال الصيغة في الأوامر الاستحبابية أو في الأوامر الإرشادية هل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ اختلف. استعمال مجازي على المسلك شنو المشهور، مسلك الوضع. هنا يريد أن يقول بأنه المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له واحد في هذه الأوامر، وإنما المدلول التصديقي يعني المراد الجدي الداعي بعبارة صاحب الكفاية، لما نمر إن شاء الله على مطلب الدرس القادم اللي هو الجمل الخبرية المستعملة في الطلب، أنه الداعي يختلف. الداعي يعني الغرض. لذلك قال رحمه الله: وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي، وهو النسبة الإرسالية البعثية الدفعية التحريكية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يعني الدلالة التصديقية الثالثة يختلف من مورد إلى آخر. ففي الأوامر الإرشادية هناك شنو إرشاد، بينما في الأوامر المولوية هناك بعث وتحريك من قبل المولى بالنسبة إلى شنو عبده. زين، بعد هذا إذن هاي النقطة الأساسية أن الأوامر الإرشادية تماما كالمولوية بالنسبة إلى المعنى الموضوع له، وهو النسبة الإرسالية التحريكية. أحب أن أضيف نقطة وإن كانت خارج هي الآن الدرس والعنوان والبحث، هذه مهمة جدا وتأتينا إن شاء الله حينما نتكلم عن مسلك علماء الأصول الأصوليين ومسلك علماء الإخباريين بالنسبة للشبهة التحريمية البدوية شنو بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. مر علينا إشارة إلى هذا لما تكلمنا عن الحكم التكليفي الوضعي وأقسام الحكم الشرعي، أشرت إشارة. هنا أريد أن أذكر بهذا المطلب، هو مهم. قبل ما أدخل بالتفاصيل هم أجيب مثال آخر للتفريق بين الأمر المولوي الشرعي والأمر شنو الإرشادي. خذ هذا مثال واضح، لما يقول أطيع الله إرشاد إلى حكم العقل، حكم إرشادي ولا مولوي؟ حكم إرشادي. لما يقول صلي صوم، حكم شنو؟ تكليفي مولوي. هذا مثال واضح، أطيع الله إرشاد إلى حكم العقل، العقل استقل هنا بوجوب شنو؟ إطاعة أمر المولى الحقيقي. أما صوم صلي أوامر تعبدية، الأمر الإرشادي على قولتهم الفارسي مولوية ندارة تعبدا، ليس فيه مولوية تعبدا، بينما الأمر المولوي شنو؟ أمر تعبدي الصلاة وصوم. بين الأوامر الإرشادية إرشاد إلى حكم العقل، العقل يستقل بوجوب المعرفة والنظر، لكن يأتي الشارع يؤكد لأنه يؤسس تعبدا، يصدق حكم العقل، يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله صلى الله. فأكو أوامر تعبدية شرعية تأسيسية، وأكو أمر شنو؟ إرشاد إلى حكم العقل ليس فيها تأسيس. هذا الأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه، تابع للمرشد إليه وجوبا أو استحبابا. وقع الخلاف بين علمائنا الأصوليين والأخبار المجتهدين والمحدثين بعد الاتفاق عموما على أن العقل شنو؟ يستقل بالبراءة العقلية، يعني الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة، خلافا طبعا لبعض الكلمات. متفقون على قبح العقاب بلا بيان، جيد، موضوع قاعدة حكم قبح العقاب بلا بيان شنو؟ اللا بيان. زين، اختلفوا بعد ذلك، الآن ما لنا شغل بمسلك السيد الشهيد حق الطاعة، أنه بالنسبة للشبهات الحكمية ماكو حكم، الشارع لم يبين لأني فقدان النص، شرب التتم. فعلماء الأصول عموما يقولون شنو؟ بأنه بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، ماكو دليل على حرم شرب التتم، إذن هنا مجرى البراءة من الاحتياط، مجرى البراءة عقلا بقبح العقاب وشرعا لعدم النص. وطبعا لأن استفادوا البراءة الشرعية من رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي إلى آخره، وما كنا معذبين. هنا نقطة خلافية أساسية بين التفكير الأصولي والتفكير الأخباري بالنسبة للشبهات البدوية الحكمية التي هي محل الخلاف بين الأصوليين والأخباريين. علماؤنا الأخباريون يقولون بأنه وردت أوامر، مثل الكلام، وردت أوامر مولوية بوجوب الاحتياط الشرعي، الاحتياط شرعا. ما هي تلك الأوامر؟ قالوا حديث التثليث، أمر بين فيتبع، بين رشده فيتبع، هذا عمدة الأدلة في الرسائل المفصل وفي الكفاية مختصر، لكن هاي الخلاصة، عمدة الأدلة على لاحظ وجوب الاحتياط الشرعي. الأصولي شي يقول بعد الفحص والياس براءة، الأخبار يقول لا، لم يرد نص خاص على حرمة شرب التتن دليل بخصوصه، ولكن ورد شنه؟ بيان عام، أخوك دينك فاحتض لدينك، حلال بين، أمر بين فيتبع، بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك. الآن شبهة حكمية شرب التتن، فمن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. يقول لك هذه تدل على وجوب الاحتياط الشرعي لأوامر شنو؟ مولوية. بينما شيخ الأنصاري بعد الكر والفر والنقد والإبرام وحتى يضع الأصولين في الزاوية الحرجة قال لا، هذه الأوامر أخوك دينك فاحتاط وإلى آخره، هذه الأوامر أوامر إرشادية وليست أوامر، والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه وجوبا أو استحبابا. فبالنسبة إلى الشبهات البدوية، شبهات بدوية حكمية قبل الفحص والياس، هنا نقول براءة احتياط. قبل الفحص والياس هذه هم اللي نقولها للسيد الشهيد رحمه الله، بأن علماء الأصول شي يقولوا أنه بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل معتبر يستقل العقل بقمح العقاب بلا بيان، لكن قبل الفحص والياس لا، يقولون بالبراءة، البراءة مشروطة بالفحص والياس عن الظفر بدليل معتبر. ولذلك أكو عبارة في الكفاية الأخوند الخراسان يقول من باب استقلال العقل، هذا في مقدمة الواجب في الصفحة 99 مرة سألتون الشيخ، من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، يعني منجزية الاحتمال، هم هذا مسلك المشهور. لكن متى؟ قال استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها في الواجب المشروط والمطلق، بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص والياس عن الظفر بالدليل على التكليف. فهم لا يقولون مطلقا بأنه شبه البدوية التحريمية شنو مجرى، مجرى البراءة، إنما بعد الفحص والياس. فيستقل العقل بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل المعتبر يستقل بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان. التفت لهذه النقطة زين. طبعا هذا مكرر في مبحث الأصول العملية، خاتمة في شرائط الأصول العملية، أنه بالنسبة إلى البراءة هنا نقول شنو، العقل يقول بحسن الاحتياط، يقول شنو بحسن الاحتياط، ولا يقول بوجوب. يعني حتى بعد قول الأصوليين بأنه فحص ويأس عن ظفر بدليل المعتبر، يبقى أنه الاحتياط حسن أم لا بالنسبة إلى ترك شرب التتم؟ حسن. أما إذا قال العقل واجب فالتفت لهذه النقطة أيضا، يقولهم في الأصول هذا للتسهيل والتبسيط، يعني المطلب على المبتدئين، هم في الرسائل الموجودة الشيخ الأنصاري يقولك إذا شك في أصل التكليف براءة، وإذا شك في المكلف باحتياط. لا، هذا مو صحيح على أطلاقه، حتى إذا كان الشك في أصل التكليف قبل الفحص والياس، هني العقل يقول لابد من الاحتياط، يجب. نعم، بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل معتبر مجرى شنه. فلا واحد يفهم خطأ أنه دائما الشك في أصل التكليف شبهة بدوية تحريمية أقول براءة. لا، متى تجري البراءة؟ مشروطة بالفحص والياس عن الظفر بدليل معتبر. هذه نقطة. طبعا مكرر هذا المطلب في الكفاية، أحب أن أشير إلى هذه النقطة الآن في نهاية الدرس، وإذا صرنا قريب من هذا الدرس ونشوش في بيان المطالب لأنه عجل تصير. هنا أيضا نقطة مهمة مولانا، لما كنا نقول بأن وظيفة الأحكام الظاهرية هي شنو؟ تنجيز وتعذير، ماكو إنشاء حكم مماثل. هذه الأحكام الظاهرية يعني ما ثبت بالأمارة والأصل، هذه شنو أيضا أحكام طريقية، يعني شنو يعني إرشادية. روح راجع المطلب في وظيفة الأحكام الظاهرية، لما قلنا هناك لا يستحق العقوبة المكلف على عدم العمل بالأمارة ومفاد الأمارة، إنما يستحق العقوبة شنو؟ على ترك نفس مخالفة نفس التكليف الواقعي في حال المصادفة، صح لو لا؟ لأن هذه الأمارة طرق لإحراز الواقع، تماما نفس الكلام، لأن أحكام ظاهرية سواء في الأمارات أو الأصول العامة. لما يقولني احتض شبهة محصورة ولا يعمل بالاحتياط مع المصادفة يستحق العقوبة أم لا؟ فليست العقوبة على ترك هذه الأحكام الطريقية، أحكام الظاهرية، وإنما العقوبة على شنو؟ نفس مخالفة التكليف الواقعي يلي مثلت أنا شوية بمثال جميل، اغسل ثوبك عن البول. ها؟ قلنا شنو؟ لو واحد ما غسل الثوب عنده ما شاء الله ملابس إلى يوم القيامة، هل هو محاسب؟ هذا حكم إرشادي. الشيخ الأنصاري بعد الكر والفرق والنقض والإبرام قال لعلمائنا الأخباريين: هذه أوامر الاحتياط هي أوامر إرشادية. ونفس هذا الكلام قاله صاحب الكفاية، راجعوه لما يتكلم شنو عما احتج به علماؤنا المحدثون الأخباريين، احتجوا بالأدلة الثلاثة: كتاب وسنة أخبار وعقل، بعد شنو ما لي حجية على شنو؟ على الوجوب الشرعي بالاحتياط. الآخون في كلمة قال هذه الجميلة، قال: لما عرفت من أن إيجاب الاحتياط يكون طريقيا. شبهة البدوية، شبهة البدو شنو؟ قبل الفحص. وكذا بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على المشهور، ما علينا من تفصيل الأعلام الآخون أنه فعلي من جمعيات مو فعلي. إذا أطراف الشبهة محصورة يكون مجرى شنو؟ احتياط، وإذا غير محصورة براءة. تمام. هنا بالنسبة للشبهات البدوية تحريمية قبل الفحص، وبالنسبة للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، هذه الأوامر: أخوك دينك فاحتاط، مش أمر احتاط لدينك. الشيخ الأنصاري قال لهم: هذه أوامر إرشادية، والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه وجوبا أو شنه أو استحبابا. ممكن احتياط وجوبي يكون، ممكن يكون احتياط شنه استحبابي، كما احتياط استحبابي بعد الفحص والياس من سبيش البتتين. العبارة قال صفحة 245، قال: لما عرفت من أن إيجاب الاحتياط يكون طريقيا، حكم طريقي ولا شنه حكم نفسي مثل الأحكام التكليفية الواقعية، إن إيجابه يكون طريقيا وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية. كل هذه شنو؟ أحكام قلنا طريقية، أحكام طريقية، مع أن هناك قرائن دالة على أنه إيجاب الاحتياط، هذه أوامر الاحتياط للإرشاد، إذن هي أوامر شنو؟ إرشادية. مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. لهذا قالوا بأن الحكم الإرشادي تابع للمرشد إليه، تارة يكون احتياط وجوبي وتارة يكون الاحتياط شنو استحبابي. فهذه الأوامر اللي وردت أخوك دينك وحديث التثليث إلى آخره بالنسبة للشبهات البدوية التحريمية، هذه الأوامر أوامر مولوية أم أوامر إرشادية؟ أوامر إرشادية على التحقيق. هل مقدار كافي؟ اللي يحب يراجع فليراجع، فإنه نافع جدا في هذا المقام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.